أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أحد يوم الموت قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي وأنت خير الله.

Thank you.